يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، والذي يتولى شرح أحاديث هذا الكتاب صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. فأهلا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في حديث أنس، في حديث معاذ رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، توقفنا في الحلقة الماضية عند قوله إلا حرمه الله على النار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا في آخر الحلقة السابقة الإشكال الناشئ عن قوله إلا حرمه الله على النار، مع القطع والجزم بأن بعض عصاة الموحدين يدخلون النار، نعم، وهم في الأصل تحت المشيئة، منهم من يعذب ومنهم من يغفر الله له. ذكرنا بعض الأجوبة فيما تقدم، ولا مانع من إعادة الإشكال من أوله باختصار. يقول ظاهر الخبر يقتضي، يقول ابن حجر ظاهر الخبر يقتضي عدم دخول جميع من شهد الشهادتين النار لما فيه من التعميم والتأكيد، لكن دلت الأدلة القطعية عند أهل السنة والجماعة على أن طائفة من عصاة المؤمنين يعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة، فعلم أن ظاهره غير مراد، فكأنه قال إن ذلك مقيد بمن عمل الأعمال الصالحة، قال ولأجل خفاء ذلك لم يؤذن لمعاذ في التبشير به. وقد أجاب العلماء عن الإشكال بأجوبة أخرى، يعني الجواب الأول نعم ظاهره غير مراد، نعم ظاهره غير مراد، فكأنه مقيد بمن عمل الأعمال الصالحة، يعني يشهد الشهادتين صدقا ويعمل أعمال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أجاب العلماء عن الإشكال بأجوبة أخرى، منها أن المطلق هنا مقيد بمن قالها تائبا ثم مات على ذلك، لأن التوبة تهدم ما كان قبلها، ومثله من أسلم وشهد الشهادتين صدقا من قلبي ثم مات، ومنها أن ذلك كان قبل نزول الفرائض، وهذا منسوب لجمع من التابعين كما تقدم. قال ابن حجر وفيه نظر، لأن مثل هذا الحديث وقع لأبي هريرة كما رواه مسلم، وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض، وكذا ورد نحوه من حديث أبي موسى رواه أحمد بإسناد حسن، وكان قدومه في السنة التي قدم فيها أبو هريرة. وقال العيني في هذا النظر نظر، ابن حجر قال وفيه نظر، قال في هذا النظر نظر، نعم في يعني في التنظير نظر، نعم قال في هذا النظر نظر، لأنه يحتمل أن يكون ما رواه أبو هريرة وأبو موسى عن أنس كلاهما روياه عنه قبل نزول أكثر الفرائض، ووقعت روايتهما بعد نزول أكثر الفرائض انتهى، يعني يكون مما رواه أبو هريرة وأبو موسى بواسطة، نعم بواسطة أنس قبل نزول الفرائض، يعني لما أسلم أنس سمعه من أنس. قال ابن حجر في الانتقاض، قال ابن حجر في الانتقاض كذا رأيت بخط من قرأ على هذا المعترض، كذا رأيت بخط من قرأ على هذا المعترض وصحح له نسخته، وهو تركيب قلق، وكأنه أراد احتمال أن يكون أبو هريرة وأبو موسى تحملا ذلك ممن تحمله قبل نزول أكثر الفرائض، فإن كان مراده هذا فهو مردود، لأن سياق مسلم صريح في أن أبا هريرة تحمله من النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة، سياق مسلم صريح في أن أبا هريرة تحمله من النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة، فطاح الاحتمال وبقي النظر على حاله، وهو يقتضي وهي ذلك الجواب، يعني ضعف ذلك الجواب وقوة غيره، وهذا هو المدعى. يعني لو قدر أن مثل هذا الخبر تلقاه أبو هريرة بعد نزول أكثر الفرائض، نعم، ممن سمعه قبل نزول الفرائض، يحسن أن يتلقى بهذا الإطلاق؟ أبدا، لابد أن يبين. يبين، نعم. من الأجوبة أنه خرج مخرج الغالب، إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعة ويجتنب المعصية، ومنها أن المراد بتحريمه تحريم خلوده، منها أن المراد من الأجوبة أن المراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيها لا أصل الدخول، ومنها أن المراد النار التي أعدت للكافرين لا الطبقة التي أفردت لعصاة الموحدين، ومنها أن المراد بتحريمه على النار أن المراد بتحريمه على النار حرمة جملته، يعني النار تأكله بكامله، نعم، لأن النار لا تأكل مواضع السجود من المسلم، كما ثبت في حديث الشفاعة أن ذلك محرم عليها، وكذا لسانه الناطق بالتوحيد والعلم عند الله تعالى. يعني عندنا كون النار لا تأكل مواضع السجود دليل على أن ممن يشهد أن لا إله إلا الله يدخل، وأن محمد رسول الله، ويصلي يدخل النار لارتكابه بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات. في شرح ابن بطال معنى قوله حرمه الله على النار أي حرمه على الخلود في النار لثبوت قوله أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولإجماعهم أنه لا يسقط عنه مظالم العباد، هذا تأويل أهل السنة، والحديث عندهم على الخصوص، وهو خلاف مذهب الخوارج الذين يقولون بتخليد المؤمنين بذنوبهم في النار، وهو خلاف مذهب الخوارج الذين يقولون بتخليد المؤمنين بذنوبهم في النار. وذكر ابن بطال عن الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا حماد بن سلمة عن الحسن بن عميرة قال قيل للحسن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفريضتها دخل الجنة. من أدى حقها، يعني قول لا إله إلا الله مجردا، نعم، دون معرفة معناها والعمل بمقتضاها، نعم، يكفي، لا بد أن يؤدي حقها. ولذلك أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعم، ويقيموا الصلاة إلا بحقه، جاء إلا بحقه، وجاء أيضا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فدل على أنه وإن قال لا إله إلا الله يحل دمه ويدخل النار إذا لم يؤدي حقها. يقول البخاري رحمه الله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له، هذا كلام الإمام البخاري، هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم قال لا إله إلا الله غفر له. وقول البخاري إذا تاب يعني إذا تحلل من مظالم العباد وتاب من ذنوبه التي بينه وبين الله تعالى. قيل يا رسول الله، نعم، أو قال يا رسول الله، قال يا رسول الله، قال يا رسول الله، أفلا بهمزة الاستفهام وفاء العطف، بهمزة الاستفهام وفاء العطف المحذوف معطوفها والتقدير، أقلت ذلك يا رسول الله فلا، أقلت يا رسول الله، قال يا رسول الله أفلا بهمزة الاستفهام وفاء العطف المحذوف معطوفها والتقدير، أقلت ذلك فلا، قاله القسطلاني. وقال الكرماني فإن قلت الهمزة تقتضي الصدارة والفاء تقتضي عدم الصدارة فما وجه جمعهما؟ قلت المعطوف عليه مقدر بعد الهمزة نحو أقلت ذلك فلا أخبر، أخبر به الناس فيستبشرون، كذا لأبي ذر فيستبشرون بالنون عندك؟ نعم. فيستبشرون كذا لأبي ذر أي فهم يستبشرون، وللباقين بحذف النون فيستبشروا، وهو أوجه لوقوع الفاء بعد النفي أو الاستفهام أو العرض، وهي تنصب في كل ذلك. قاله ابن حجر لأن الفعل ينصب بأن المضمرة بعد الفاء فاء السببية إذا وقعت في معرض النفي أو الاستفهام أو العرض. وقال الكرماني البشارة هي إيصال خير إلى أحد يظهر أثر السرور منه على بشرته. البشارة هي إيصال خير إلى أحد يظهر أثر السرور منه على بشرته. قال صلى الله عليه وسلم إذن أي إن أخبرتهم يتكل بتشديد المثنات الفوقية، أي يعتمد على الشهادة المجردة، وللكشميهني ينكل بنون ساكنة وضم الكاف من النكول وهو الامتناع، أي يمتنع عن العمل اعتمادا على مجرد التلفظ بالشهادتين، كذا في القسطلاني يتكل أو ينكل. نعم، إن قلنا يتكل بتشديد المثنات الفوقية يعتمد على الشهادة المجردة، وإن قلنا ينكل كما في رواية الكشميهني بالنون الساكنة وضم الكاف من النكول وهو الامتناع، أي يمتنع عن العمل اعتمادا على مجرد التلفظ بالشهادتين، كذا في القسطلاني. يقول ابن حجر روى البزار بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمعاذ في التبشير فلقيه عمر رضي الله عنه فقال لا تعجل. معاذ أذن له في التبشير فأراد أن يبشر، فلقيه عمر رضي الله عنه فقال لا تعجل، ثم دخل فقال يا نبي الله أنت أفضل رأيا، إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليه. قال فرده، وهذا معدود من موافقات عمر رضي الله عنه، هذا معدود من موافقات عمر رضي الله عنه ومن فضائله ومن مناقبه. وإن عده بعض الطوائف المبتدعة مثلبة بدل ما هم منقبة، يعدونه اعتراض على حكم الله وحكم رسوله، لكن هل أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره؟ أقره، يعني اكتسب الأمر الشرعية بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. وموافقات عمر كثيرة، يعني في الحجاب وفي الصلاة خلف المقام، نعم، وفي مواطن كثيرة. قال ابن حجر واستدل به بعض متكلمي الأشاعرة، واستدل بعض متكلمي الأشاعرة بيتكلوا على أن للعبد اختيارا كما سبق في علم الله. استدل به بعض متكلمي الأشاعرة، استدلوا بقوله اتكلوا على أن للعبد اختيارا كما سبق في علم الله. علق الشيخ ابن باز رحمه الله على هذا بقوله هذا الذي عده الشارح لبعض المتكلم الأشاعرة هو قول أهل السنة، يعني أن العبد ليس بمجبر، ليس في مثل الورق على الشجر بمهب الريح، وليس كالميت بين يدي الغاسل كما يقوله الجبرية. هذا الذي عده الشارح لبعض المتكلم الأشاعرة هو قول أهل السنة، وهو أن للعبد اختيارا وفعلا ومشيئة، لكن ذلك إنما يقع بعد مشيئة الله تعالى، كما قال لمن شاء منكم من يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فتنبه. وأخبر بها أي بهذه المقالة المتضمنة للبشارة العظمى معاذ عند موته موت من؟ معاذ. نعم، أقرب مذكور أخبر بها معاذ عند موته، يعني موت معاذ. وأغرب الكرماني فقال يحتمل أن يرجع الضمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موت النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وأغرب الكرماني فقال يحتمل، هذا من؟ ابن حجر. وأغرب الكرماني فقال يحتمل أن يرجع الضمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر ويرده ما رواه أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال أخبرني من شهد معاذا حين حضرته الوفاة. هل يمكن أن يقال حين حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة؟ من شهد معاذا حين حضرته الوفاة يقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يمنعني أن أحدثكموه إلا مخافة أن تتكلوا فذكره، ذكر الحديث. تعقبه العيني بقوله الحديث المذكور لا يرد ما قاله الكرماني، الحديث المذكور لا يرد ما قاله الكرماني ولا ينافيه، لأنه يحتمل أن يكون أخبر به الناس عند موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد، نعم، والآخرين عند موت نفسه، يعني أخبر أناس بهذا وأخبر آخرين عند موت نفسه ولا منافاة بينهما. لكن قال ابن حجر في الانتقاض قلت الرواية التي بعدها صريحة في النهي، صريحة في النهي، الرواية التي في الصحيح بعد هذه صريحة في النهي ألا يخبر، نعم، ماذا قال؟ قال لا إني أخاف أن يتكلوا، قال لا إني أخاف أن يتكلوا. قلت الرواية التي بعدها صريحة في النهي، ثم قال العيني قلت لا صراحة في الأول، وأما الثاني فلفظه ألا أبشر الناس، قال لا إني أخاف أن يتكلوا. فقوله لا في جواب المعرض، في جواب معرض نفي، نعم، في الانتقاض. وقال نعم، فقوله لا في جواب العرض ألا أخبر الناس نفي، يعني لا تخبرهم. هذا كلام من؟ لا، هذا العيني. ثم قال العيني قلت لا صراحة في الأول، الأول حديث الباب ما في صراحة لأن فيه قال أفلا أخبر الناس فيستبشروا، قال إذن يتكلوا، ما في صراحة في النهي، وإنما الصراحة في الثاني، في الثاني لا لا إني أخاف أن يتكلوا. ثم قال العيني قلت لا صراحة في الأول، وأما الثاني فلفظه، فقال ألا أبشر الناس، قال لا إني أخاف أن يتكلوا. فقوله لا في جواب المعرض نفي، أو في جواب العرض، في جواب العرض، نعم، في جواب العرض نفي. وقد قال هذا المعترض في آخر كلامي على هذا الحديث قوله إني لا، قال لا أخاف أن يتكلوا، كلمة لا للنهي وليست داخلة على أخاف، بل استأنف قوله أخاف، نعم هي ليست داخلة على أخاف، لكنها دالة لا أخاف. هل المنفي أخوف؟ لا، المنفي عدم الإخبار، نعم، يعني لا تخبرهم إني أخاف، هذه علة عدم الإخبار. على كل حال النهي واضح ولا داعي لما قاله في قول العين، فقوله لا في جواب العرض نفي، يعني وليست نهي، واضح أنها نهي. تأثما قال الكرماني أي تجنبا من الإثم، يقال تأثم فلان إذا فعل فعلا خرج به عن الإثم، تجنبا من الإثم يقال تأثم فلان إذا فعل فعلا خرج به من الإثم. والإثم الذي يخرج به، والإثم الذي يخرج به كتمان ما أمره الله بتبليغه، والإثم الذي يخرج به كتمان ما أمر الله بتبليغه، حيث قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال العيني قال الجوهري تأثم أي تحرج عنه وكف. قلت هذا من باب تفعل، وله معان، وله معان منها التجنب. قال العيني قال الجوهري تأثم أي تحرج عنه وكف. قلت هذا من باب تفعل وله معان منها التجنب، يعني ليدل على أن الفاعل جانب أصل الفعل نحو تأثم وتحرج، أي جانب الإثم والحرج. وقال ابن حجر تأثما بفتح الهمزة وتشديد المثلثة المضمومة، أي خشية الوقوع في الإثم. وقد تقدم توجيهه في حديث بدء الوحي في قوله يتحنث، والمراد بالإثم الحاصل من كتمان العلم. ودل صنيع معاذ على أنه عرف أن النهي عن التبشير كان على التنزيه لا على التحريم، وإلا لما كان يخبر به أصلا، أو عرف أن النهي مقيد بالاتكال فأخبر به من لا يخشى عليه ذلك. وإذا زال القيد زال المقيد، والأول أوجه لكونه أخر ذلك إلى وقت موته. يعني قد يقول قائل نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يخبر فأخبر، فيكون حينئذ خالف النهي، ارتكب محظور. ما الذي دعاه إلى ذلك؟ إما أن يكون فهم أن النهي للتنزيه ليس للتحريم، وإذا عورض هذا التنزيه بما هو أقوى منه من وجوب البيان وتحريم الكتمان يقدم الأقوى بلا شك. أو يفهم منه يا شيخ ما حصل، هو كان النبي عليه الصلاة والسلام أذن له ثم رده عمر بسبب التريث، يعني تريث قليلا حتى يتمكن الناس، يتمكن الإمام من قلوبه من قلوبه. هذا قول، لكن على كل حال إذا فهم أنه للتنزيه وعورض بما هو أقوى منه وخشي التأثم لقوة المعارض يخبر به، لأن المسألة في كثير من المسائل الشرعية التي تذهبها أكثر من دليل لابد من الترجيح. ومعاذ رجح أن إثم الكتمان أعظم من إثم الإخبار. نعم، أو يقال أنه أن العلة منصوصة، خشية أني أخاف أن يتكلوا فأخبر أناس لا يمكن أن يتكلوا. نعم، يعني مثل هذا الخبر لو يوجد أناس عندهم شدة وعزيمة وقوة في الأخذ بالنصوص ما يضرهم مثل هذا الخبر. نعم، فلا مانع من إخبارهم، لكن لو وجد أناس منفلتين، نعم، فيهم ضعف وفيهم تراخٍ عن قبول الواجبات وتساهل في ارتكاب المحظورات، يقال لهم مثل هذا الكلام. وهذا حصل الآن يا شيخ، يعني الذين يستدلون بهذا الحديث في التساهل وتضييع الفرائض كثير كثير. لكن مع ذلك معاذ تردد بين أمرين، يخبر امتثالا للتبليغ للأمر بالتبليغ والبيان، أو لا يخبر خشية أن يتكلوا. هو في مجتمع الذين حضروه عند الموت، صحيح، كان أكثر وناس أخذوا من الدين بقوة وعزم ولا يخشى منهم. نعم، فأخبر بذلك عند موته تأثما، أو عرف أن النهي مقيد بالاتكال فأخبر به من لا يخشى عليه ذلك. وإذا زال القيد زال المقيد، والأول أوجه لأنه أخر ذلك إلى وقت موته. يعني لو لاحظ هذا الملحظ لأخبر به من أول الأمر، يعرف أن أبا بكر لن يتأثر إذا سمع مثل هذا الخبر، يخبر به أبا بكر مثلا، أو يخبر به من هو في منزلة من لا يتأثر مثل هذا الخبر قبل موته. قال القاضي عياض لعل معاذا لم يفهم النهي، لعل معاذا لم يفهم النهي لكن كسر عزمه عما عرض له من تبشيرهم. لم يفهم النهي، ما فهم النهي، يقوله القاضي عياض. نعم، لكن السياق يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يرغب في تبشيرهم، وإلا فليس بنهي. يقول لعل معاذ لم يفهم النهي لكن كسر عزمه عما عرض له من تبشيرهم، يعني السياق. قلت القائل بن حجر الرواية الآتية صريحة في النهي، فالأولى ما تقدم. وتعقبه العيني بقوله لا نسلم أن النهي صريح في الحديث الآتي، وإنما فهم النهي من الحديثين كليهما بدلالة النص وهي فحوى الخطاب. الآن ابن حجر يقول الرواية الآتية صريحة في النهي، لا إني أخاف أن يتكلوا، فالأولى ما تقدم، يعني أنه فهم أن هذا النهي للتنزيه، أو أخبر أناس لا يخشى عليهم من اتكال. جيد؟ تعقبه العين بقوله لا نسلم أن النهي صريح، صريح في الحديث الآتي، وإنما فهم النهي من الحديثين كليهما بدلالة النص ويفحو الخطاب. وقال صاحب المبتكرات، من هو؟ البصيري. البصيري نعم، صاحب المبتكرات يقول: بعد مراجعة ابن حجر، يعني مراجعة فتح الباري، وجد أنه قرر جميع ما قاله العيني ورجح الوجه الأول واعترض على قول عياض كما ذكر، والعيني اعترض على ابن حجر من حيث الاستدلال بالحديث الذي بعده، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: من لقي الله لا يشرك بشيء دخل الجنة، قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. فمحل النزاع بينهما، فمحل النزاع بينهما بين العين وابن حجر، هل يستقل فهم النهي من الحديث الثاني أو لا يفهم النهي إلا من حديثين كليهما؟ يعني هل الحديث الثاني يفهم منه النهي بمفرده أو لا بد من جمعه أو لا بد منهما؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. لا إيش؟ النهي عن إيش؟ لا تخبر. نعم، لا تخبر، لا تبشر أو لا تخبر. يفهم الحديث الثاني يستقل بالنهي أو لا بد من ضميمة تفهم من الحديث الأول؟ هذا محل الإشكال. فمحل النزاع بينهما: هل يستقل فهم النهي من الحديث الثاني أو لا يفهم النهي إلا من حديثين كليهما؟ فينحل السؤال على أحد الشقين، أنه لو لم يرد الحديث الأول وإنما ورد الثاني فقط، أن لا فيه تفيد النهي ولا أظنه ملتزما لأحد، ففي كتب اللغة والنحو والأصول أن لا جواب مناقض لنعم وبلا، أن لا جواب مناقض لنعم وبلا. وفي المغني والقاموس وغيرهما: وتحذف الجمل بعدها كثيرا، يعني كما هنا، أي لا تبشر الناس إني أخاف. وفي كتب الأصول أن النهي طلب الكف عن الفعل وصيغته لا إلى آخره. صلى الله عليك. فيه مسائل في هذا الحديث سنأتي عليها، إيه بقي مسائل، إذا لعلنا نرجعها إن شاء الله إلى حلقة أخرى نعد الإخوة والأخوات لاستكمال ما تبقى من مسائل في هذا الحديث. شكرا لكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة. لقاؤنا بكم بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.